لي وانا صغير جرت لي وانا صغير خليت ناس الدوار علي الدوار خليت ناس الدوار علي الدوار نيا ونويت الخير نيا ونويت الخير تبع السين السين السين المنوار تبع السين السين السين المنوار هنا نصيبه هنا نصيبه هنا نصيبه هنا نصيبه هنا نصيبه هنا نصيبه وقاسيت عدا بعدا اخوتي ما يتصور قاسيت عدا بعدا اخوتي ما يتصور جرت لي وانا صغير خليت ناس الدوار علي الدوار خليت ناس الدوار علي الدوار نيا ونويت الخير نيا ونويت الخير تبع الزين الزين الزين المنوار تبع الزين الزين الزين المنوار هنا نصيبه وقاسيت عدا بعدا اخوتي ما يتصور قاسيت عدا بعدا اخوتي ما يتصور Solo hay